على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن قاعدة لا ضرر ماذا يراد فيها من النفي، يعني من لا ضرر. إنما قيل لا ضرر، لا ضرر ما هو معناه؟ فسر الشيخ الأنصاري لا ضرر يعني شنو؟ يعني لم يشرع الشارع حكما يستلزم حدوث الضرر، او يستلزم ماذا؟ بقاء، او يستلزم بقاء الضرر. هيك فسرنا. في هذا اليوم درس جديد من الان سوف يشرح. عندنا اشكال، شنو الاشكال؟ يقول اذا قلنا معنى لا ضرر هو هذا، يعني لم يشرع الشارع حكما ضررية. لا ضرار ما هو معنى؟ لا ضرار، لا ضرار ما هو معنى؟ باحتمالات متعددة. أحد الاحتمالات الذي في لا ضرار قلناها عن اللغويين، أحد الاحتمالات ماذا كان؟ يعني ولا جزاء، يعني لا جزاء على الضرر. ما يجوز أن واحد يجازي على الضرر. يجازي بمن؟ على الضرر، بالضرر. إذا فسرنا هكذا أن لا ضرار يعني لا مجازاة على الضرر، فيستلزم وجود منافاة بين لا ضرر وبين من؟ وبين لا ضرار. لأن لا ضرار شو تقول؟ المجازاة على الضرار ماذا؟ لا تجوز. إذا ما تجوز المجازاة على الضرار، هذا ضرري وليس بضرر. إذا واحد ضربني، أنا قاعد أمشي على رصي بالشارع، إجا وضربني، إيش ما مسوي له؟ لا ضرار شي يقول؟ يقول لا مجازاة، يعني أنت لا تشيل إيدك وماذا؟ وش هذا مو ضرر هذا؟ يعني آكل الضربة وأدنق وأروح، هذا أكبر ضرر هذا يا أخي. فشلون الفقرة الأولى تقول لم يشرع الشارع حكما ضرريا، مع أن هذا شرع بمقتضى لا ضرار، يكون قد شرع حكما ضرريا. ما هو الحكم الضرر الذي شرعه؟ عدم جواز المجازاة، عدم جواز المجازاة على الضرر. عدم جواز المجازاة استفدنا منين؟ من لا ضرر. لا ضرر يقول انا لم اشرع حكما يستلزم الضرر. وفيش المنافعة بين هالفقرة وبين تلك؟ التفت الى هذا الاشكال يا اخي، واستخراجه من العبارة هذا الاشكال شويون هم صعب، هو في نفسه ترى شويون صعب الاشكال هم شوي مو هواي. فالخلاصة الاشكال هيتشي اكرر لك يا دور الاخ، انه لا ضرر افتهمنا هيك من عدة ان الشارع لم يشرع حكما ضرريا يحدث منه الضرر او يبقى معه يبقى قلنا مثال شنو يبقى معه الضرر؟ فبراءة ذمة الضار هذا يبقى معه الضرر. وفي موردنا نأتي ونقول لا ضرار إذا فسرناه أنه بمن لا ضرار، يعني لا مجازاة، يعني إذا واحد ضربني أنا ما ضربه، يعني ذمة الضار إيش راح تصير؟ يعني ذمة الضار إيش راح تصير؟ بريئة أو غير بريئة؟ إذا ما يجوز المجازاة يعني بريئة. فشرع الشارع البراءة، براءة الضار من الضرر. والحال نحن قلنا بأن لا ضرر ماذا يقول؟ لم يشرع الشارع حكما لا يحدث منه الضرر ولا يبقى مع الضرر. وهنا تشريع البراءة ذمة الضار الذي استفدنا منين؟ من لا ضرر، هو تشريع لحكم يبقى معه ويحدث. والضرر فحدث بمن لما ضربني، بتشريع البراءة يبقى ذلك الضرر. فهذا إشكال راح يصير بناء على تفسير لا ضرار بالمجازات، أو إذا فسرنا بما بفعل الاثنين نفس الشيء. فعل الاثنين يعني شنو فعل الاثنين؟ يعني هو هذا فعل الاثنين، ما يجوز واحد يضرب الثاني، ما يجوز واحد يضرب ال، فعل الاثنين هو هالشيء مضاربة يعني، بس مو مضاربة ذاك بالمعنى الفقهي، لا مضاربة يعني واحد يضرب ال، فعل الاثنين هذا معنى. فإذا فسرنا لا ضرار بالمجازات أو فسرنا بفعل الاثنين يعني بالمضارب، ما يجوز المضاربة. فحينئذ لازم ذلك وقوع المنافات بين لا ضرار، حيث يستفاد منه أن الشارع جعل ذمة الضار بريئة، وبين لا ضرار حيث أن لا ضرر يستفاد منه ماذا؟ أن الشارع لم يشرع حكما يحدث منه الضرر أو يبقى، ومثال الذي يبقى يبقى منه الضرر، وفي موردنا تشريع البراءة يبقى معه الضرر، فيلزم المنافات. وطبق العبارة، لذلك يقول قدس سره إلا أنه، إلا أنه استدراك منين؟ مما قلنا من أن معنى لا ضرر أن الشارع لم يشرع حكما يحدث منه الضرر أو يبقى. يبقى قلنا مثال شنو؟ هو الشيخ قال مثل براءة ذمة الضار، منها التعميم، منها التعميم، من هذا التعميم، تعميم علما أن الشارع لم يشرع حكما لا يحدث منه ضرر ولا يبقى، يبقى مثل كبراءة ذمة الضار. قد ينافي هذا التعميم الذي استفدناه من لا ضرر، ينافي ماذا؟ إلا أنه قد ينافي هذا، هذا ياهو هذا التعميم الذي استفدناه، وهو أن الشارع لم يشرع حكما يحدث من الضرر أو يبقى، قد ينافي قوله لا ضرار بناء على أن معنى الضرار إذا فسرنا بما المجازات على الضرر، وك ليش يعني إذا فسرنا المجازات على الضرر يعني لم تجوز المجازات على الضرار، وكذلك فسرنا بمعنى المضارة التي هي فعل الاثنين فيجي الإشكال. ليش؟ لأن فعل هنا العبارة الذي احنا عدنا في هاي النصرة الطويلة فعل الثاني منهما، وهذا تخربط المطلب من الأساس، ثاني تخربط المطلب من الأساس. اقرأ العبارة أصلا ما تنفع، لا غلط يصير، عكس المطلوب يصير. فالمناسب البادي، لأن كما في نسخة بدل هكذا ينقل، لأن فعل البادي، وبين البادي والثاني فبي يصير ماذا؟ اشتباه المن للناسخ يصير، يما سوى بادي وبناء شنو؟ ثاني، فيصير هذا لأن فعل. إذا مو بادي أول، بس احنا نريد نقول ما يو أول يقول يو شي يقول البادي، خلي أول وخلي بادي شوف شلون. لأن فعل البادي يو الأول منهما من دول الشخصين ضرر، قد نفي هذا الضرر ديما بالفقرة الأولى، قيل بأنه لا ضرر نفي بالفقرة الأولى، فالضرار المنفي بالفقرة الثانية بمن يحصل هذا الضرار؟ بفعل، شوف القرينة يا أخي، بفعل من؟ بفعل الثاني، أي الثاني هنا قرينة على أنه ضد الأول. الضرار المنفي إنما يحصل بفعل، يعني الأول لما انضرب من أول بالله، لأن فعل البادي منهما هذا الذي أنا قاعد أمشي وضربني هو بالشارع أمام الناس ضربني ضرر، قد نفي بالفقرة الأولى، قيل بأنه لا ضرر، يعني بمعنى لم يشرع الشارع حكما يستلزم الضرر أو يبقى معه الضرر. أنا أريد أضربه، الفقرة الثانية شو تقول لي؟ تقول لي شيخنا هذا جزاء على الضرار، هذا ضرار، هذا ما يجوز نفي ماذا بالفقرة الثانية، يعني براءة ذمة، ذمة ذاك يعني ماذا؟ بريئة، يعني شو بعد معنى راح يصير؟ والمفروض لا ضرر الثاني يقول أنه لم يشرع الشارع حكما يحدث من الضرر أو يبقى، يبقى مثل ما قلت يبقى مع الضرر، هو كتشريع البراءة، لأن براءة ذمة الضرر يبقى. العبارة ترى هواية شي يسمونها، يعني لا تعطي المطلب وقاصرة جدا. لكن هذا هو مقصوده جزما، يعني مو العبارة ذات وجوه هذا أحد لا لا إيه؟ لأن فعل البادي منهما ضرر قد نفي بالفقرة الأولى، فالضرار المنفي بالفقرة الثانية الضرار بمن يحصل؟ يحصل بفعل الثاني، الضرار يحصل بفعل الثاني، يعني بعد الثاني يضرب. والمفروض الرواية شو تقول له لما الثاني يريد يضرب ويريد يفعل الضرار؟ يقول لا ضرار، يعني ما يجوز لك، يعني ذمة ذاك ايش راح يصير بالتالي؟ بريئة، فيحصل المنافاة بين لا ضرر وبين لا ضرار. هو شحنا على هو حكينا احنا من اول قصتنا سالفتنا على هاي انه مناسب يكون يصير مو الثاني غلط الثاني، يو يصير اول يو يصير ماذا بعد. وكأن من فسره بالجزاء على الضرر، هنا الشيخ الانصاري ذكر فرد عبارة ليش ما افتهمت انا وجه الربط، شنو ما لها ربط اصلا، مثل ما قاعد يحتسبه وبعدين يقول ماذا واحد زائد واحد يساوي اثنين، وشو لك ربط وشو لك ربط واحد زائد واحد يساوي هنا ميتش. يقول وكأن من فسره، يقول مو بعيد ذولاك الذي فسره وقالوا قالوا قالوا الضرار معناه شنو جزاء على الضرر، مو بعيد ترى خذوا منين من هو الحكاية الثانية، الثانية شنو هي قالوا الضرار معناه فعل الاثنين، يعني هذا الذي فسر فعل الاثنين ويا هذا الذي فسر بالجزاء على الضرر، بالتالي ماذا واحد ويا الثاني شنو متفقين، يعني مو معاني اثنين وإنما معنى ماذا واحد، لأن الجزاء على الضرر هو بالتالي فعل من راح يصير فعل الثاني، فبالجزاء على الضرر يحصل فعل الاثنين بعد. فمن فسره بالجزاء على الضرر في الحقيقة هذا ليس معنى مستقلا مقابل يا معنى، من فسره بمن بفعل الاثنين، بل أخذه من ذات، بل هو ماذا عين ذا، هذا معنى صحيح مو بعيد مثل ما يقول الشيخ الأنصاري، صدق مو بعيد الذي فسر الضرار بالجزاء على الضرار، هذا ليس معنى مستقل عن فعل الاثنين، هو بالتالي الجزاء على الضرر هو بالتالي فعل الاثنين راح يصير، لكن قصدي هذا الآن مش له ربط الآن يذكر الشيخ الأنصاري هنا الآن هذا إلى موضع سيد ذكره محل بالله هذا سيد ذكره ما له ربط، هذا إذا كان ماذا ما يريد ذكره مو هنا ذكره غير مورد، فما أقول وين مناسب. وكأن من فسره بالجزاء على الضرر أخذه من هذا المعنى، من هذا المعنى ياهو الذي وقع للاثنين، لا أنه لا على أنه معنى مستقل، يعني في مقابل المعنى الثاني الذي هو فعل الاثنين، فالتفت جيدا. ويحتمل أن يراد من النفي، الشيخ يقول احنا فسرنا لا ضرر بمن فسرنا بمن فسرنا لا ضرر بنفي الحكم الضرري، يقول ولكن اكو احتمال ثاني في لا ضرر، ان يكون المقصود من لا ضرر هو النهي، كما قلنا هذا من اختار شيخ الشريعة بعد ذلك ورا الشيخ الأنصاري بكم سنة ما ادري بمية سنة اكثر اقل، اجى شيخ الشريعة وبنى علينا وشيد اركان هذا الاحتمال، يعني نقول بان لا ضرر المقصود من عدة ماذا النهي، يعني ما يجوز الاضرار، مثل قلنا ياهو لا فسوق ولا جدال في الحج، يعني ما يجوز الفسوق انام كذلك، بس الشيخ الانصاري يقول فرد شيء اذا اردنا نفسر بالنهي لازم عن هذا نقول المقصود، نقول بان ليس المقصود النهي فقط، يعني التحريم التكليفي فقط وفقط، بل المقصود التحريم التكليفي مع من مع من مع من مع الوضع، يعني مع الفساد، يعني كأنما المقصود من لا ضرار بيان ماذا أن الإضرار حرام، ولو حصل إضرار فالفعل شو يصير فاسد، لأن الإمام سلام الله عليه في بعض الروايات استدل على الفساد، في من استدل بلا ضرار، فلو كان لا ضرار فقط مقصود منه الحرمة التكليفية دون الفساد، شلون الإمام استشهد به على الفساد؟ فمن استشهاد الإمام في بعض الروايات بفقرة لا الضرار على الفساد يستكشف أن الضرار ليس المقصود منه ماذا فقط الحرمة التكليفية بل الحرمة الوضعية أيضا. بس هذا وليس بعجيب في الأوامر كذلك، هذا احنا في النواهي، في الأوامر هذا موجود، أوفوا بالعقود يدل على وجوب الوفاء تكليفا، يشيد أن العقد ماذا صحيح يدل على وجوب وعلى الصحة. هنا ما تقول النهي هاي لا ضرار يدل على النهي وعليما على الحرمة وبعد عليما على الفساد، فإذا هذا ليس شيء ماذا بعيد. أطبق العبارة، ويحتمل أن يراد من النفي، هذا المعنى الثاني للا ضرر، المعنى الأول لا ضرر يعني لا حكم، لم يشرع الشارع حكما يستلزم الضرر، هذا المعنى الثاني. ويحتمل أن يراد من النفي النهي، المقصود النهي من لا ضرر، المقصود يعني لا تضر، النهي المقصود النهي عن ضرر النفس أو الغير، يعني لا تضر نفسك أو لا تضر غيرك، فيبتدى أن له مجازات الاثنينات ما يجوز، فالمقصود النهي، لكن لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم. ماذا يقصد منه زائدا على التحريم؟ الفساد. يعني شنو الفساد؟ يعني عدم المضي. قل ليش لا بد نقول؟ يقول للاستدلال به في كثير من الروايات، به بمن به بلا ضرار، في كثير من رواياته، يعني من روايات لا ضرار، استدل بلا ضرار في كثير من روايات لا ضرار، مثل في باب الشفعة هكذا استدل على ثبوت حق الشفعة، استدل بلا ضرار. وفي نفس الرواية الإمام قال على أنه ولو والعقد يقع باطل لو الشريك باع من دون إذن شريكه، قال فاسد واستدل هي بنفس الروايات لا ضرار للأسباب به في كثير من روايات على الحكم الوضعي دون محض التكليف، يعني استدل به الإمام على الحكم الوضعي، لا فقط استدل به إعلاما على محض الحكم التكليفي يعني على الحرمة فقط بل على الفساد. فالنهي هنا يعني في لا ضرار نظير من نظير الأمر بالوفاء بالشروط والعقود. فكل شلون هناك مقصود من الوجوب والصحة، هنا مقصود ماذا؟ الحرمة والفساد. فكل إضرار بالنفس أو الغير صحيح بناء على أن المقصود ماذا؟ الحرمة ويامن ويا الفساد. فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم، وبعد حرمة تكليفية، وبعد جانا الوضعية، وبعد هاي الوضعية راح تجي، وغير ماضي، غير ماضي على من أضره، مناسب يقولون غير ماضي على من أضره، وغير ماضي على من تضرر، يوثنين في معناه واحد بنظرك الشريف يا المناسب الشوف، غير ماضي على من تضرر يولا أضره، يوثنين يقول نتيجة ماذا واحدة، أضره تضرر تقريبا النتيجة، يلا كيف لعل الأنسب والأوضح ماذا تضرر. زين، وهذا المعنى قريب من الأول. إذن كم معنى يا أخي صار اللا ضرر؟ كم معنى صار الآن ذكرنا؟ كم معنى لحد الآن ذكرنا؟ معاني اثنين، واحد منهن أنه يعني لا حكم، لم يشرع الشارع حكم ضرر، هذا الذي مال إليه الشيخ الأنصاري والمرزا وغير. والمعنى الثاني أن يكون المقصود من لا ضرر النهي، يعني ما يجوز الإضرار وفاسد لو وقع الضرار، هذا المعنى الثاني. الآن شو يقول الشيخ؟ يقول مو بعيد هذا المعنى يستلزم، هذا الثاني يستلزم المعنى الأول. ليش يستلزم المعنى الأول؟ عايز أبين لك وجهه يستلزم، أنت تترى هنا العبارة دقيقة، ليش مو المطلب دقيق عبارة، ليش يستلزم المعنى الأول؟ يقول لأن المعنى الثاني شان يقول أنه ما يجوز الإضرار ولو أضر، يقع الفعل صحيح أو فاسد؟ يقع فاسدا، وهذا يستلزم المعنى الأول، يعني يستلزم أن الله لم يشرع حكما ضرريا، إذ لو شرع حكما ضرريا لما وقع فاسدا بل وقع ماذا؟ صحيحة. التفت جيدا يا أخي، أكرر أقول المعنى الثاني إيش قال؟ قال هيك أنه ما يجوز الإضرار، ولو أوقع شخص إضرار يقع الفعل فاسد. احنا نقول هذا يستلزم المعنى الاول. المعنى الاول شنو هو؟ ان الله لم يشرح حكم ضرري. ليش يستلزم؟ لان الله اذا شرع حكم ضرري فكيف حينئذ يقع هذا فاسد؟ هذا الفعل فلا بد من وقوع فاسد، يستلزم ان الله لم يشرع حكما ضرريا. فهذا المعنى الثاني اذا يستلزم المعنى الاول. بل اكثر اقولا ليس خربط الموضوع عليك، بل هذا الثاني لعله عين الأول. مو يستلزم عينه بناء عليه. إذا قلنا المقصود من النهي هنا يعني من في المعنى الثاني، في المعنى الثاني قلنا المقصود من النهي بناء على المعنى الثاني هو النهي الإرشادي. إذا قلنا المقصود هذا النهي الإرشادي، إذا قلنا المقصود النهي الإرشادي يعني شنو المعنى؟ شيء يصير إذا قلنا النهي الإرشادي يعني شو بعد؟ أرشدك إلى أنه لم يشرع مثل لا تبع مع الصبي. نهي إرشادي يعني شنو نهي إرشادي؟ أرشدك إلى أن البيع مع الصبي لم يشرعه الشارع. مو شو معناه ولا؟ وإلا مش إذا النهي صار إرشادي يعني هيك ما صار. أرشدك يعني لا تضر، فإني أرشدك إلى أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا. وش راح يصير حين إذا باقينا نهي إرشادي؟ راح يصير ماذا؟ نفس ماذا المعنى؟ فإني أرشدك لا تضر، فإني ولا تفعل فعلا ضرريا ما يجوز. فإني أرشدك إلى أنه لم يشرع الشارع ولم يحكم بصحة هذا الفعل الضرري. لم يحكم بصحة يعني لم يشرعه. شرع عين المعنى الأول. فالخلاصة إذن هذا المعنى الثاني من أول أثر يستلزم المعنى الأول بناء على تفسير النهي بالنهي ماذا؟ تكليف. إذا فسرنا النهي بالنهي التكليفي يصير هذا المعنى الثاني يستلزم المعنى الأول. ليش؟ بالنهي التكليفي مع الفساد، مع الفساد يستلزم المعنى الأول. ليش؟ لأن قلنا إذا الشارع قال ما يجوز الفعل الضرري وفاسد هذا يستلزم أن الشارع لم يشرع الحكم الضرري. وإذا فسرنا النهي بالنهي الإرشادي يعني المقصود ليس هو النهي التكليفي، إرشادي يعني الشارع يقول أرشدك إلى أن هذا لم يشرع الشارع فاسد، لم يحكم الشارع بصحته، لم يشرعه، راح يشرعين المعنى الأول. لذلك قال وهذا المعنى قريب من الأول. هذا المعنى الثاني بل راجع إليه يعني عينه بناء على تفسير جلس النهي الإرشادي. طب نقطة والأظهر يا معنى نختار أقول الأول يقول المعنى الثاني نأخذ بياه الأحسن الأحسن ياه. يقول المعنى الأول هو الأظهر لأمور ثلاثة. الأمر الأول بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها يعني نفس فقرة لا ضرر إذا واحد يلاحظ تفسير لا النافية بلا الناهية هو خلاف ماذا؟ وفي نفس خلاف الظاهر صدقه ظاهر لا رجل في الدار ظاهرة شنو؟ نفي. إذا واحد يقول يعني معنى لا رجل في الدار يعني ما يجوز الرجال يدخل في الدار وخلاف الظاهر هذا فسر النفي بالنهي خلاف الظاهر. فنامج لا ضرر ظاهر هو النفي نفي الجنس يعني لا حكم ضرري. إذا قلنا لا حكم هذا نفي الجنس حافظنا عليه. أما إذا أردنا نأخذ بالمعنى الثاني يعني ما يجوز الإضرار يعني فسرنا النفي بمن؟ بالنهي. فسرنا النفي بمن؟ بالنهي. وهذا خلاف الظاهر. فظاهر نفس الفقرة ونظائر الفقرة مثل ما نظائر الفقرة لا حرج. ظاهر هالفقرة ونظائر هذه الفقرة هو النفي وإرادة النهي منها خلاف الظاهر. أي واحد وبعد وثانية والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائر، هاي واحد، والأظهر بملاحظة بعد شنو؟ ذكرها في الروايات. لا، وفهم العلماء هو المعنى الأول. وذكرها في الروايات عن شنو؟ يعني هذه لا ضرر ذكرت في بعض الروايات للاستشهاد بها علما على عدم تشريع الحكم، على عدم تشريع الإمام يستشهد بها على عدم تشريع الحكم الضرري، فهي يساعد على المعنى الأول. وفهم العلماء، يعني العلماء ماذا شفتهم من ذاك الزمان القديم إلى يومنا هذا، يفتهمون من الرواية أنه كل حكم شرعي يستلزم الضرر، الشارع لم يشرعه، كيف يفهمون منها من هالفقرة؟ بملاحظة ذني الأمور الثلاثة، نفس الفقرة موارد ذكرة في الرواية، فهم العلماء هو المعنى الأول، يعني المقصود نفي الفعل الحكم الضرري مو المقصود النهي. ثم إن هذه القاعدة، وبهذا فرغنا من نقطة رقم شقد، نقطة رقم شقد قلنا ثلاثة، النقطة الأولية في المدرك، النقطة الثانية في معنى ضرر الضرر، النقطة الثالثة في معنى النفي لا ضرر، النقطة الرابعة هذه في نسبة هذه القاعدة لا ضرر مع أدلة الأحكام. نسبة ماذا؟ يعني احنا عندنا دليل يقول يجب الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، يوم من الأيام قعدت محفوظ السلامة وأنا أتضرر لو توضأت، إطلاق، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، شي يقول لي ذاك مطلق، شي يقول لي مطلق يشمل حتى الوضوء الضرري، شي يقول لي، يقول لي يلا شيخنا توضأ، توضأ بالعجل مطلق لا ضرر، يقول لي لا لا لا لا حكم، لم يشرع الشارع حكما ينشأ منه الضرر. فهنا في مثل هذه الحالة أيهما المقدم؟ لا إشكال بينهم، لا إشكال بينهم في أن المقدم ماذا؟ هو لا ضرر. لكن ما هو وجه التقديم؟ يعني بعد ما اتفقوا على أنه لا ضرر مقدم، وجه التقديم ماذا؟ بعض قال وجه التقديم هذا أنه تحصل معارضة بين لا ضرر وبين دليل وجوب الوضوء، ولكن يقدم لا ضرر لوجود المرجح. وما هو المرجح؟ وما هو المرجح لقاعدة لا ضرر؟ يقول المرجح مثلا براءة الذمة، لأن إصالة البراءة اتوافق ويا من؟ ويا يجب الوضوء، ويا ويا ماذا؟ لا ضرر، تناسب ويا من؟ ويا لا ضرر. فإصالة البراءة مرجح لقاعدة لا ضرر على من؟ على دليل وجوبه وضوء، ولا معارضة هي تصير في المرتبة الأولى. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول أصل معارضة ما موجودة، حتى نجي نقول نقدم لا ضرر لاقتران هديما لمرجح مثل إصالة البراءة وغير إصالة البراءة، لا أصلا معارضة ما موجودة. ليش؟ لأن لا ضرر حاكم، يعني من حاكم على أطلاقات أدلة الأحكام، يعني أدلة الأحكام يش تقول؟ تقول يجب الوضوء، هذا لا ضرر يجي يفسر، يقول كل وجوب ثبت في الشريعة بس شوكت، يريد يجي يفسر شوكت، إذا ما يلزم ضرر، الوجوب ثابت للوضوء، الوجوب ثابت للصلاة، الوجوب ثابت للصوم، الوجوب ثابت للحاج، الوجوب هكذا. فناظر إلى الأحكام من وجوبات وتحريمات، ويريد يبين أن تلك الأحكام لم تثبت حالة الضرر، فهو ناظر ماذا؟ إليها، فيكون حاكم عليها. فالمعارضة ماكو، حاكم محكوم، مفسر ومفسر، فلا تصل النوبة علما إلى المعارضة. وبعدين شي يقول الشيخ؟ يقول ولو تنزلنا عن الحكومة فأكو فرد شيء آخر موجب للتقديم لا ضرر، يقول قدس سره ولو تنزلنا عن الحكومة، يوجد موجب ثاني لتقديم لا ضرر. شنو هو الموجب؟ لسان لا ضرر، لسان امتناني، ونفس الامتنان قرين عليه من؟ يعني لا ضرر ورد مقام الامتنان، يريد يمتن عليه من؟ على الأم. شلون يريد يمتن على الأمة؟ كيف يريد يمتن على الأمة؟ يعني يريد يقولهم للأمة الإسلامية أنه لم أشرع عليكم أحكاما في حالة الضرر، هذا ممكن وجوب ماكو حالة الضرر، حرمة ما موجودة حالة، هذا ممكن. إذا نقول وجوب ماكو حالة الضرر حرمة ما، هذا ممكن، فهو مسوق للامتنان على الأمة. فنفس كون مسوق للامتنان يصير موجب علما لتقديمه بلا تعارض، نقول أصلا تعارض ماكو، أو إذا تيجي تقول تعارض ما أدري ماكو، نقول ماكو تعارض يوقفه، ولكن هذا يقدم الانتهاء فما يأثر. ديت تالي هاي فرد موجب للتقديم، موجب جميل لطيف حلو وهو الامتنان. بعد ماكو داعي تروح تفتش لك عن مرجحات، ما أدري إصالة البراءة، ما أدري شنو غير ذلك، وأطبق العبارة. إذا الشيخ نظره ماذا راح يصير في النسبة؟ في وجه تقديم ماذا لا ضرر؟ هو كون ماذا حاكم، لا لأجل ماذا أنه معارض ويقدم من أجل الترجيح. لذلك يقول ثم إن هذه القاعدة حاكمة، يعني قاعدة لا ضرر، على جميع العمومات الدالة بعمومها، مثل أقيم الصلاة وغير ذلك، الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلة لزوم العقود، أوفوا بالعقود، سلطنة الناس على أموالهم، وجوب الوضوء على واجد الماء، حرمة الترافع على حكام الجو، أدلة مطلقة. فهاي ثابتة في حالة الضرر، عدم الضرر تجي هذه تشرحها وتقول أنه في حالة الضرر ما دارت هاي الأحكام وغير ذلك من الأدلة. نقطة، لكن يقول بعض الناس ما قالوا بالحكومة، قال تعارض ويقدم لا ضرر للمرجع. وما يظهر من غير واحد، يعني من العلماء، من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف، يعني أكو تعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وبين هاي القاعدة، ثم ترجح هذه القاعدة، المرجح فلهم نقول عمل الأصحاب، نفس كون الأصحاب يأخذون بلا ضرر، هو هذا عمل الأصحاب مرجح. أين سيد أبو سلم ابن عشرة؟ أو بالأصول، يعني المرجح لا ضرر بعض الأصول العملية مثل البراءة، فالبراءة في مقام التكليف، إذا شكينا في التكليف البراءة في مقام التكليف، هذه مرجح علما تعبد علما لا ضرر. وغير البراءة في غير مقام التكليف، في مقام التكليف يتمسك بالبراءة، غير مقام التكليف ماذا؟ غير مقام التكليف طبيعي يكون يتمسك ماذا بغير البراءة حتى يصير مرجح علما لا ضرر، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها. فهو جواب علما يقول وما يظهر من غير واحد من الأصحاب، هذا الذي يظهر، فهو خلاف ما يقتضي التدبر في نظائرها. فهو إذن يصير جواب علما الما يظهر، لو كان يقول هو أحسن من، فعلى اي حال على حط ضمنت كلمة ما، هاي ما الذي كذا ضمنت معنى هذا الموصول، ضمن معنى شنو شي يقولون معنى الشرط حتى اتى ديما بالفاء، والا الاتيان بالفاء يصير مشكل. فهو خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها، في نظائر ثقة لا ضرر، مثل ما النظائر من لا حرج من ادلة رفع الحرج ورفع الخطأ والنسيان ونفيسه عن لا كثير السهو ونفي السبيل عن المعتنين وقاعدة نفي قدرة العبد على شيء، العبد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر، ذن الأدلة كلها، وما على المحسنين من سبيل، عدم دليل، وهكذا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، لا سهو لكثير الساو، لا شك لكثير الشك، لا خطأ لا نسيان لا حرج، مو يقولون حاكمة، وهذا ما لا ضرر، هم ما نقول حاكم، شو ذنيت يقولون حاكم، هنا ليش يقولون أهلا يكون يقول حاكم. فالتدبر في نظائر لا ضرر كما يعطي حكومة تلك النظائر على أدلة الأحكام، كذلك لا ضرر، نقول حاكم. مع أن هذا الجواب الثاني، لا مثل نقول حاكم، ونفس قرينة الامتنان موجود للتقديم، مع أن وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات. بعد بلا حاجة تروح تفتش لك عن مرجح للتقديم من عمل الأصحاب، ما أدري براءة إذا كان الشك في التكليف غير البراء، إذا كان الشك في غير التكليف وغير ذلك. النقطة يا بالحكومة، شنو معنى الحكومة اللي ذي شيخنا الأنصاري ينقلون عنه 6 شهور؟ قلت للمرزا حبيب الله الرشدي رضوان الله تعالى على 6 شهور يكون تدرس، يلا تستهم شنو معنى الحكومة؟ يقول أبين لك إياها بدقيقتين. هاي شلون ديت السالفة؟ 6 شهور؟ أكيد بعض الناس صار بكرامات يسوون البعض، هذا ما مو صحيح بعد هالشي. فالمقصود على أنه معنى الحكومة شنو؟ يقول ها، تقديم أحد الدليلين على الآخر من باب أنه ماذا؟ بمدلوله اللفظي ناظر علما إلى ذا، ناظر إلى ذا. مثل من؟ مثل من؟ مثل بلي هو لا ضرر. أو صرف مثال ثاني بالله أقوله، صرف مثال ثاني أوضح لعله ماذا يصير لك. مثلا لا شك لكثير الشك، هذا ناظر علما، نقدم عليه من؟ على الدليل الذي يقول من شك بين الواحد والثنتين حكم كذا، من شك بين الثلاث والأربع حكم كذا وهكذا. فنقدم لأجل كونه ناظر، يعني يريد يشرح ذلك. والقرينة على أنه ناظر، أجيب لك قرينة، أجيب لك أنا قرينة، يعني تقدر واحد يقول شيخ منو قال هذا ناظر الذاك، أجيب لك قرينة. لو ذنيت الأدلة ما كانت، من شك بين الواحد والثنتين صلاته باطلة، من شك بين الثلاث والأربع ما أدري شنو حكمه، يبني عليه من على الأربع وغير ذلك، ما أدري بعد شنو، لو خلينا نجي به. إذا ما كانت إجا هو ابتداء لا ضرر، إجا ابتداء قانون شنو؟ لا شك، لا شك لكثير الشك، هذا إلى معنى لا شك لكثير الشك. إذا تلك الأحكام لم تكن، هذا يصير حينئذ له هذا الحكم وهو لا شك لكثير الشك، يصير له. لابد أن نفترض من الأول ماذا؟ موجود حكم للشك، حتى يجي لا شك لكثير الشك. يقول تلك أحكام الشاك التي ذكرناها لا تنطبق عليه من؟ لا تنطبق عليه من؟ على كثير الشاك. إذا أحكام للشاك لم تكن أولا هذا لا شك يصير له. أو مثال ثاني لعله أوضح، سأبقى في المثال إلى خفي. مثلا أكرم العالم، بعدين يجي دليل شي يقول؟ يقول الزاهد او المتقي عالم. افرض ما قاري درس ليسوا، بس هو ما دام متقي عالم يلا نحسه عالم، هذا يصير حاكم، يعني ناظر الى ذاك. شلون؟ لان اذا ذاك ما كان موجود، اكرم العالم اذا ما كان موجود، فظن فرد واحد قال سلام ونقول عليكم السلام ما شكوك، قال المتقي عالم، وشنو الفائدة؟ عالم يا مو عالم، شنو الفائدة؟ لا ادري شنو الفائدة، عالم يا مو عالم، شنو المتقي عالم يعني شنو؟ فلا بد يريد يقول ماذا؟ انه ها العالم يجب اكرامه، هذا كرمه. العالم مثلا يجب تقليده، هذا قلده. مثلا العالم يصلون وراء، هذا صلي وراء، ايش لابد المقصود؟ فلا بد توجد احكام للعالم ابتداء، وهذا المتقي عالم ياتي ناظر الى تلك الاحكام فيوسع منها مره. هاي كلام جديد قاعد اذكر، هاي الحكومة الموسعة، مثل الحكومة الموسعة مثل هو هذا المثال، المتقي عالم لان قاعد يوسع الاكرام علما للمتقي، ومرة مضيقة، مضيقة شنو؟ مثل من مضيقة؟ مثل لا ضرر، لا ضرر يضيق النية او لا شك لكثير الشك، مضيق ليش؟ لان يريد يقول تلك الاحكام لا تثبت في صورة الشك او الضرر، مضيقة تلك الأحكام، فالحكومة مرة تقتضي التضييق مرة تقتضي. زين، فتقديم أحد من أول أرجع على أصل الموضوع، تقديم أحد الدليلين شارة لأجل كونه بمدلول اللفظ ناظر إلى ذلك. كما هذا قلنا وين هذا يسمى حاكم، الناظر يسمى حاكم، والمنظور إليه ماذا يقال؟ محكوم عليه. ومرة تقديم أحد الدليلين لا لأجل النظر بل لعجل قرينة أخرى غير النظر، كما في العام والخاص. كذلك هذا يسموه عام وخاص. مثل ما أكرم العلماء بعدين يجي دليل فيه يقول لك لا تكرم العلماء الفساق، لا تكرم، نقدم عليه من لا تكرم علماء الفساق مخصص، نقدم عليه من على أكرم العلماء. لكن هل الموجب للتقديم هو النظر لأنه بمدلوله اللفظي ناظر؟ كلا كلا. ليش؟ لأن لو فرضنا أكرم العلماء ما موجود، لو فرضنا أكرم العلماء ما موجود، اجانا فرد واحد قال سلام عقلنا عليكم، قال شوفوا ها لا تكرمون العلماء الفساق، هذا لغو يصير؟ هذا لغو يصير؟ لا، ليس بلغو. يعني قبل لا تكرم ما قبل ما يقول لا تكرم ايش كان الحكم؟ اباحة. الان يجي يقول ترى ابوي العلماء الفساق ماذا اكرامهم؟ ماذا؟ حرام. اذا سواء فرضنا على ان العلماء العدول اكرامهم واجب او مستحب او مباح او ما يأثر، بالتالي العلماء سواء فرض ان يجب اكرامهم او ما يجب اكرامهم، مباح اكرامهم. بالتالي ابتداء اذا واحد اذا قال لك على انا لا تكرم عن الفاتح وحده اذا اجب لا يكون له، اذا هو بمدلوله اللفظي ليس ناظر علما الى ذات الدليل وهو اكرم العلماء. حتى اذا لم يكن ذاك هذا مقدم، هذا هو يكون صحيح ورود صحيح ما يكون له. اذا نقدم الخاص من يا ناحية إذا لم يكن حاكم، إذا من يا ناحية التقديم يصير ماذا؟ لوجود ماذا؟ بنظر العقل، بحكم العقل، العقل يحكم بوجوب تقديم الخاص لمرجح لابد، كون الأخصية هي توجب مثلا الأظهرية أو غير ذلك. بالتالي أي تقول ماذا؟ موجب التقديم ليس هو النظر اللفظي، وإنما موجب التقديم أمر آخر مثل الأخصية وغير الأخصية، هذا يقال له ماذا؟ عام وخاص. وذاك الأول الذي فيه نظر لفظي ماذا يكون الموجب للتقديم؟ والحكومة. فمعنى الحاكم كون أحد الدليلين مقدم، هذا معنى الحكومة. احنا قلنا بدقيقتين هم ما بالغنا في ذلك. فمعنى الحكومة إذن ماذا؟ كون أحد الدليلين مقدم على الآخر من باب كونه بمدلوله اللفظي ناظر إلى ذاك، شارح إلى ذاك، مفسر إلى ذاك، بحيث لولا ذاك هذا يكون وروده لغو. أطبق العبارة، والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء، مثل المتقي عالم يريد يثبت ماذا؟ حكم العالم للمتقي، أي في الحكومة الموسعة، أو نفي عنه في الحكومة المضيقة. فالأول يعني الحكومة الموسعة يعني إثبات حكم لشيء، مثال مثل ما دل على الطهارة بالإصطلاح، قاعة الطهارة كل شيء لك طهر. يا أخي كل شيء لك، قاعة الطهارة حاكمة، ليش حاكمة؟ على من حاكمة؟ على الدليل الذي يقول يشترط في الصلاة الطهارة، يشترط ماذا في مس المصحف ماذا؟ أو في الطواف الطهارة، في مس المصحف هل يشترط طهارة أو لا؟ من الخبث أظن يشترط أو ما يشترط؟ طب ما أثر الشيء؟ فالمقصود يكون أكو عندنا أدلة تقول يشترط الطهارة في الصلاة، يشترط الطهارة في الطواف، يشترط الطهارة في كذا، بعدين تجينا قاعة الطهارة تقول كل شيء إلا طهارة. إذا تلك لم تكن قاعة الطهارة كان لها معنى، ما الفائدة من جعل مشكوك الطهارة طاهر؟ بي فائدة؟ إذا ما يشترط في الصلاة الطهارة، إذا ما يشترط في الطواف الطهارة، إذا تلك الأحكام لم تكن مجهولة، جعل الطهارة الظاهرية بي فائدة؟ لقوا ولقوا بلا فائدة، سواء كل شيء لك طهار أو لم يكن طهار، بلا فائدة. فلابد أكو أدلة تقول يشترط في الطواف الطهارة، في الصلاة الطهارة، هذا يريد ينظر إلى ذات فيوسع. يقول بويا ترى المقصود الطهارة عم من الواقعية والظاهرية، فالأول مثل ما دل على الطهارة على الطهارة بالاستصحاب والطهارة ماذا؟ بشهادة العدلين، فإنه حاكم في الطهارة، لو تثبت بالاستصحاب لو تثبت في من؟ بشهادة العدلين وبقاعة الطهارة، فليش محل الاستصحاب وشهادة العدلين؟ بقاعة الطهارة هذا أوضح. فإنه حاكم على ما دل، يعني الأدلة التي تقول شهادة العدلين حجة في إثبات الطهارة، الاستصحاب حجة في إثبات الطهارة، أو قاعة الطهارة نفسها. حاكم على ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور، ليش؟ فإنه يفيد بمدلوله اللفظي على ماذا يفيد؟ هو أصلا مدلول اللفظ ناظر إلى ذا، بحيث قلنا لو لا ذاك هذا لا يصير. على أن ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا صلاة إلا بطهور أو لا طواف إلا بطهور أو لا مس للقرآن إلا بطهور إذا كان وغير ذلك ثابت للتطهير الذي هذا التطهير الثابت بمن بالاستصحاب أو بالبينة أو أنا قلت بمن أو ضحيبون أو بقاعة الطهارة. والثاني مثل من؟ والثاني مثل الأمثلة المذكورة. ثاني ياهو الثاني يعني الحكومة ماذا المضيقة أمثلة مذكورة مثل من؟ لا هذا الذي اللي ذكرها نفي السهو على كثير السهو نفي السبيل على المحسنين نفي قدرة العبد على شيئين لا حرجه لا خطأه لا نسيانه لا ضرره لا ما أدري ذنبي اللي ذكرناه قبل شوي. وإذا هنا التقديم راح يصير في ذني الأمثلة كلها موسعة ومضيقة لأجل النظر. وأما في باب وأما المتعارضان فليس في أحدهما متعارضان عشان قصد العام والخاص قصد العام والخاص ما هي متعارضان مثل أكرم العلماء ولا تكرم علماء الفساق فليس في أحدهما دلالة لفظية على الآخر من حيث العموم من حيث العموم والخصوص يعني شنو قصده يعني من حيث التوسع والتضييق. وأنا قلت والدليل على أنه ما إلى نظر لو إجان الخاص بلا عام ورودة ما يصير له وإنما يفيد مثل الخاص إذا إجان الخاص وحده لا تكره علماء الفساق سواء العلماء إكرامهم العدول واجب مو عد ما يأثر بالتالي هذا حكم يأتي وحده لا بأس فيه وإنما يفيد حكم منافيا لحكم آخر هذا الخاص في الحكم منافي لحكم عام. وبملاحظة التنافي البيناتين بين أكره علماء ولا تكون علماء الفساق وعدم جواز تحقق الما واقعا يعني واقعا ما يمكن يصير كم السنين يحكم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما المعين إن كان الآخر أقوى منه أحدهما المعين مثل ياهو مثل العام فهذا العام معين أقوى من الخاص فإذا افترضنا اثنيناتهم العام فبعد لا إحنا أنا بعد حينئذ ماذا ما نقدر نقول أحدهما المعين ماذا أقوى ظهورا لكن إذا كان أحدهما المعين أقوى ظهورا فنقدم ماذا لذلك قال يحكم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما المعين وهو العام إن كان الآخر وهو الخاص أقوى منه فهذا الآخر وهو الخاص أقوى فهذا الآخر الأقوى اشبيه هذا الآخر الأقوى إذا واحد عنده أقوى خلي يسويها الأقوى فهذا الآخر الأقوى وهو الخاص اشبيه قرينة عقلية على أن عقلان مو لفظان مو بمدلولين لفظ ناظر لا العقل يحكم قرينة عقلية على المرادي من الآخر وليس في مدلوله اللفظي تعرض لبيان المراد منه يعني من آخر هو بمدلول اللفظ ليس بناظر عقل يحكم بأنه ماذا مقدم ومن هنا وجب من هنا عشان يعني من أجل أنه بمدلول اللفظ ليس بناظر يكون اللاعب مرجح معه موجود ولا مثل أخصية مثل غير أظهرية وغير ذلك ومن هنا يعني من أجل أنه غير ناظر بمدلوله اللفظي وجب ملاحظة الترجيح في القرينة القرينة يعني شنو يعني هذا الذي جعلناه قرينة وهو الخاص يكون المرجح موجود ولا مثل أقوائي الظهور وغير ذلك لولا الأقوائي الظهور لم نفعله متقدمة لأن قريني ليش يكون اللاحظ القرينة في المرجح الترجيح في القرينة في القرينة وهو الخاص يقول لأن قرينيته بحكم العقل بضميمة المرجح قرينيته قرينية من قرينية ماذا هذا أحدهم المعين وهو الخاص مثلا مو بسبب مدلول اللفظي بسبب حكم العقل حكم العقل نشأ منين؟ حكم العقل نشأ منين؟ العقل حكم بتقديمه بضميمة يعني حكم العقل بسبب وجود المرجح بضميمة هذا ضميمة الباء سببية يعني بسبب ضميمة المرجح حكم العقل وإلا ما كان يحكم العقل بأن هذا مقدم هذا الخاص فإذا إذا لم يكن هذا أحدهما بمدلوله اللفظي ناظر يكون اللاحظ المرجح وياه أما إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا عن حال الآخر يعني حاكم كان بعد ما لاحظ المرجح كون أظهار أخاص بعد هذا كله ما أخصية أظهرية ما أدري ذني القرائن المرجحة ما لاحظ في باب الحكومة أما إذا كان دليل مدلوله اللفظي كاد عن حالها فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجح له بل هو متعين للقرينة بمدلوله لأن ليش متعين لأنه ناظر بمدلوله اللفظي هذا يوجد تعين كونه متقدم بعد ما يحتاج إلى مرجح وسيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين إن شاء الله هناك في تعارض الاستصحابين نتعرض للحكومة مرة ثانية ثم إنه يظهر غد إن شاء الله.